تحرق سوداء تنخر في الصدور وتحرق أولم تر الأشلاء كيف تبعثرت ورمالنا بدم البواسل تغرق أولم تر الأفراح كيف تبدلت حزنا وشمل الآمنين يفرق وتحرق سوداء تنخر في الصدور وتحرق ناديت يا عرب أين عز بنودكم أولم يعود علم الحميات يخفق أين المروءة والشهامة والإباء أين الجبين الشامخ يقذفها بكل ضغينة سوداء تنخر في الصدور وتحرق سوداء تنخر في الصدور وتحرق يدعوننا للسلم أين سلامهم ودماء أهلي في الثرى تتدفق يا أمتي لا تركني لحبالهم فالغدر أوهى والخيانة أخلق لا لن يعيد الأرض سلم زائفون يعدو إليه الخائن المتسلق يقذفها بكل ضغينة سوداء تنخر في الصدور وتحرق